أحمد محمد يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحد. وقد تحدثنا عن 67 من هؤلاء، وقفنا في المحاضرة السابقة مع الأحمد 68، وهو أحمد بن عيسى المكنى بأبي جعفر المعروف بالجوال. وأعتقد أنني في المحاضرة السابقة قلت لكم إن لقب الجوال هذا لقب سمي به كثير أو لقب به كثير من أهل العلم، خاصة من المشتغلين بعلم الحديث، وهذه اللفظة تعني أنه كان كثير التجوال، يتنقل في البلدان متلمسا العلم متلمسا العلم. فهذا اللقب يشترك فيه كثيرون، وسوف يتكرر معنا كثيرا إن شاء الله. وقلت لكم إن أحمد بن عيسى هذا من الذين أكثروا في رواية الحديث، وله غرائب كثيرة، ولذلك يضعفه علماء الحديث لكثرة غرائبه التي يرويها ويحدث بها. كان كما أقول الحافظ ابن عساكر كيسا فطنا، لأنه تجنب تلك المناكير التي يرويها أحمد بن عيسى، فذكر له رواية مجمع على صحتها، بل هذه الرواية هي تعد من الأحاديث المتواترة. والحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع كثير كثير، فبلغ هذا الحديث الذي ذكره حد التواتر لدرجة أن ابن حجر عليه رحمة الله بيقول هذا الحديث حدث به 100 من الصحابة، 100 من الصحابة حدثوا بهذا الحديث ورووه. وأساليب طبعا هذا الحديث بتختلف فيه، هو ما منها صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، وإن كان طبعا المتن في الكل يعتبر متنا صحيحا، إلا أن هناك بعض المتون سنشير إليها اليوم. يجي الإمام النووي عليه رحمة الله ويزيل الأمر، يقول هذا الحديث حدث به 200 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتتبع طرق هذا الحديث، منها ما رواه جابر، منها ما رواه أنس، منها ما رواه أبو هريرة، منها ما رواه الزبير، منها روايات 200 صحابي ذكروا هذا الحديث. هناك ألفاظ ثابتة ومحفوظة، هناك بعض المتون فيها زيادات والسلف فيه ضعف، وسنعلق على هذه الأمور. ترى ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث طبعا في سند أحمد بن عيسى، وبينتهي السند إلى أسامة بن زيد. تلك هي الرواية التي ذكرها الحافظ ابن عساكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ألا أقول يحتاج إلى وقفات، ونحن أحوج ما نكون إليه في هذا الوقت. بقول في هذا الوقت ليه؟ لأن هذا الوقت كثر فيه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استهال المسلمون الآن، أصبحوا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولا يعرفوا مدى هذا الجرم، مدى هذا الجرم. وقبل أن نقف مع هذا الحديث وما فيه من ألفاظ، أود بداية أقول إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت، يعني ما حدش يقدر يقول، ما حدش يقدر يكذب على النبي، لا بيكذب عليه. يقول لك الله انتوا مش القرآن محفوظ؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا تستطيع أن تزيد فيه حرفا ولا أن تنقص منه حرفا. يقول لك طيب والسنة؟ لا السنة أيضا محفوظة. طب ازاي؟ يقول لك ما انتوا بتقولوا اولا في كذب، في كذب، في كذب، في كذب، ما حد لا يستطيع احد ان ينكر هذا. يقول ما حدش يقدر يكذب على النبي، لا ده في اللي كذبوا على رسول الله كث. وهذه قضيه لا نستطيع ان ننكرها ولا يمكن ان ننكرها. ولذلك قلت لكم الامام البخاري لما جاءه احد المتشنجين، وانا قلت لكم ان العلم لا يؤخذ بالهوى، بل الهوى قد يضيع صاحبه. ولذلك قلنا اصحاب الاهواء اللي يجي مثلا يمدح النبي صاحب هوى، فيقول لك النبي خلق من النور. دي قضيه، طب ما انت مين اللي قال لك ان انت احسنت الى رسول الله؟ لما تقول خلق من النور انت ما احسنت اليه. لاولا قلت شيئا لم يقره القران ولم تقره السنة، لكن هواه عايز كده، هو بحب للنبي فهواه عايز يخليه النبي ده بقى أول الخلق، والنبي ده مخلوق من نور، والنبي والنبي والنبي والنبي. طب ما لما يبقى مخلوق من نور يا ابني أنت بهذا تسقط الأسوة. يعني لما ربنا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبعدين نيجي نقول للناس النبي كان حليما فكن حليما، النبي كان كريما فكن كريما، النبي كان صادقا فكن صادقا، النبي كان عفيفا فكن عفيفا، يطلع واحد يقول لك الله ده النبي ده مخلوق من نور وانا مخلوق من تراب وطين. تنفع الاسوه؟ ولذلك ما صحت اسوه الا قل انما انا بشر مثلكم بس، خلاص القضيه معصومه بهذا. فالهوى احيانا تيجي تخدم به قضيه تضيع القضيه من اساسها. ففي ناس اصحاب هوى يقول لك لا احنا ما نقولش ان السنه بتكذب فيها، لو قلنا كده يبقى الناس هتبتدي تشكك في كل السنه، ويطلع اللي يطعنوا في السنه ويطلع يقول لك ايه اللي عرفنا الكذب من الصدق، نريح نفسنا. ايش تفعلوا؟ قالوا لا لا لا لا، ما فيش كذب في السنه والنبي لا يكذب عليه. فقعد واحد مع البخاري، البخاري بيقول ان النبي يكذب عليه، صاحبنا قالوا لا رسول الله لا يكذب عليه، يذهب به يمينا يذهب به شمالا، الرجل مصر ان النبي لا يكذب عليه. فقال له البخاري كيف هذا والنبي نفسه قال سيكذب علي؟ فقال الرجل النبي لم يقل هذا. فسكت البخاري. وصل لك؟ ما وصل لكش؟ واضح ما وصل لكش؟ واضح ما وصل لكش؟ البخاري بيؤكد ان النبي بيكذب عليه، الراجل بيقول لا ما بيكذبش عليه. فالبخاري راح مختلق كلام، قال له ازاي ده النبي نفسه قال سيكذب علي؟ قال له لا النبي ما قالش كده، يبقى كذب على النبي هو ولا ما كذبش؟ يبقى كذب. ووصل البخاري الى ما اراد، فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بقى وضع كما قلت يعني السلف الصالح قواعد في التثبت في نقل الحديث وسماع الحديث وتصديق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أصحاب القرون الثلاثة الأولى يعني أقول لك فعلوا وبذلوا جهدا لتنقية السنة من تلك الأكاذيب، من تلك الاكاذيب. اذا صحيح اه في كذب، لكن مش متساب، مش ما تقدرش تيجي تقول انا مش عارف الصحيح من غير الصحيح. لا، ده علماء الحديث يعني غربلوا السنه غربله وبذلوا مجهودا بحيث يتضح لك ما صح مما لم يصح، مما لم يصح. ولذلك انا دائما اقول كل مشتغل بالعلم، كل مشتغل بالعلم لابد ان يكون على درايه بما صح وما لم يصح، ولا عذر لهم الان. يعني اهل العلم ما لهمش عذر، لهمش عذر ليه؟ ليه؟ الان الكتب متوفره، الان فيها بيان ما هو صحيح وما ليس بصحيح، فلا عذر لاحد. هتشتغل بالعلم هتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد ان تتثبت مما تقول، مما تقول. اريد ان اقول كلمه اخرى، اللي كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم اغراض متعدده، اغراض متعدده، منها وبقولها من اللي فيها، منها حب الاسلام. يعني لما تقعد تقرا في اسباب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسباب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقي طبعا منها الهوى ومنها بغض الاسلام، لكن تندهش ان منها حب الاسلام، حب الاسلام. واحد يحب الاسلام ويكذب على رسول الله، اه عليه الصلاه والسلام، اه والله. يعني اللي وضعوا حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، ده كاذب على النبي، ده كاذب حتى بالعقل كده لا تقبله. من حج ولم يزرني، طب هو النبي كان مات عشان يقول للناس زوروني؟ من حج ولم يزرني ازاي؟ زوره فين يعني؟ طب ده النبي لما يروح يحج ومعاه الناس تطبق من حج ولم يزرني ازاي بقى؟ كلام غير مقبول، وهذا كلام لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من مناسك الحج اصلا. يعني لما نقعد نتكلم على مناسك الحج والعمره ليس فيها من مناسك كده زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده النبي كان بيسيب المدينه، بل الصحابه كانوا بيسيبوه وروح يعملوا حج وعمره، بيسيبوه وروح يعملوا حج وعمره. فليس من مناسك الحج والعمره زياره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت ان ده يعني مما يبطل النيه، ان انت تبقى طالع وتقول رايح فين، يقول لك رايح حضور النبي، ضيع حج وضاع عمرته، ضيع حج وضاع عمرته، انت مش رايح تزور النبي، انت مش رايح تزور، فضيع الحج وضيع عمر. تسال نفسك اللي قالوا الروايه دي واللي بيقولوا الكلام ده بيقولوه بغض في النبي ولا حب في النبي؟ تسال نفسك كده، تسال نفسك كده، هتلاقيه ايه؟ هم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حب الدببة كما قلت، حب الدببة كما قلت. يجلس يريد أن يدل الناس على طريق الهداية، ما عنده بضاعة كافية، ما عنده بضاعة كافية. ولسه كان عندي صحر بيتكلم في موضوع المدعوس الخايب ده عمرو خالد، فبيقول لي يعني حضرتك بتتكلم انه له روايات ضعيفه وموضوعه طيب هي يعني مش حاجات بتهدي الناس؟ فسالته سؤالا، قلت له لو انت قاعد جالس وسط 10 وبيشربوا دخان سجاير، وانت ما عندك بضاعه لا من قرآن ولا من سنة حتى تكفهم عن السجاير، فاضطريت تقول يا أخوانا النبي قال اللي هيشرب سجارة في الدنيا هيكوى بها في الآخرة. راحوا 10 طافيين السجاير وبطلوها، ونقلوا هذا الكلام 10,000، والعشر تلاف بطلوا السجاير. حلم الصحفي تهللت اسابيعه كده وقال لي حلم، وانت هتبقى كويس؟ كويس. قلت له لا حلم ولا انت كويس، انت جهنم وبئس المصير. قال لي، قلت له النبي قال كده؟ النبي قال من شرب سجاره في الدنيا كويس، النبي قال كده؟ قلت له انت خليت 10,000 يبطلوا سجاير صحيح، لكن خليت 10,000 يكذبوا على رسول الله وينسبون اليه ما لم يقل. مع ان نيتك حسن وفعلت حسن، ما عندنا في الاسلام الغايه تبرر الوسيله. وده كلام هنوضحه بقى من الحديث ده النهارده، هتفهمه قوي عشان تاخد بالك، لان ده منزلق ينزلق فيه كثير من الناس، ينزلق فيه كثير من الناس. فكان من اسباب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب. هذا ليس مبررا ان تيجي تقول انا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم او بحب الاسلام، زي ما الناس تقعد بقى تكلمها تقول لك عمرو نيته حسنه، لا عايز الناس تبقى كويسه، اشرف ايه؟ يا راجل ده اخترق امورا في منتهى الغرابه. يعني جاتني واحد تكلم معي تقول لي يعني بياخدنا واحده واحده، وفي حاجه اسمها في الاسلام واحده واحده. تقول لي يا شيخ مش الـ الاسلام الماليزي حرم الخمر تدريجيا؟ هو ابتدى معانا كده، لبسنا الاول وشرب على البنطلون وما فيش مشكله، وبعدين نبتدي واحده واحده واحده. ده في الاسلام ده كلامهم. اقول ايه كلام ام احمد؟ ام احمد ما تعرفش تعك كده برضه، يعني عقله شويه. فقلت للمتحدثه دي، قلت لها طيب يعني ده معناه ان احنا لو بقينا واحد بيشرب الخمر نبطل الخمر واحده واحده، ينفع؟ امال نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ده يتاخد الجلد، ولو شربها تاني هتجلد. واحدة واحدة دي اللي عملها ربنا أما جه شرع. خلاص؟ خدنا الخمر واحدة واحدة. بعد ما جت آخر واحدة ما ينفعش نرجع ناخد الناس من الأول. واحدة واحدة يا بابا. ده كلام الهبل. فما فيش حاجة اسمها في الإسلام أنصاف حلول ولا واحدة واحدة. يا حجاب يا مش حجاب. يا التزام يا مش التزام. يا آية لا. ماتت وهي في نص الواحده واحده وما وصلتش للي عايزها الاسلام ان شاء الله. تروح تقول له ربنا معلش يا رب انا معايا رخصه من عمرو، قال لي واحده واحده معلش. هيقول لها عدي. الكلام ده عند النصارى مش عندنا. الكلام ده عند النصارى مش عندنا. خلاص؟ فالاسلام ما فيه انصاف حلول. الاسلام كله لا يتجزا. فكذلك الامر، تقول لي نيتي بحب بعمل بتعب، لا تكذب. لو بتعب لا تكذب على رسول الله. ليه؟ هنيجي نقول لك والله كذبت. انت شايف ان في حاجه ناقصه وبتكملها؟ ها؟ لو قلت اه كفرت بالنبي وكفرت بالاسلام. اللي قال اليوم اكملت لكم، في حاجه ناقصه حضرتك تكملها؟ طيب في حاجه حلوه غابت عن النبي وانت عايز تقولها للناس؟ مصيبه ثانيه. طب في الدين فيه الصحيح فيه ما يكفي؟ اه يبقى يكفيني الصحيح، يبقى يكفيني الصحيح، يبقى يكفيني الصحيح. كل لفظ يطلع من بقك تنسبه لرسول الله ما لم يقل ايا كان القصد وايا كانت النيه، جهنم وبئس المصير ثم سوف نبليه. ولذلك دي مساله في منتهى الخطوره، انك تقول قال رسول الله تطلع من بقك، يا انت عارف انه قال فتقول لا تسكت. ليه؟ عقوبتها ايه؟ جهنم. تعال ادخل بقى الحديث نشوف الكلام ده، نشوف الكلام ده. ابن حجر لما جه يشرح هذا الحديث في صحيح البخاري، وطبعا الحديث جاء بألفاظ كتير جدا، منها من كذب عليه متعمدا زي الرواية معانا دي فليتبوأ مقعده من النار، منها من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، منها من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. خلاص؟ ألفاظ متعددة بتصب في معين واحد، إنك كذبت على النبي مصيرك جهنم. تعال شوف ابن حجر قال كلمتين حلوين كده، بيقول إيه؟ وهو عام في كل كاذب، مطلق في كل كذب. من كذب علي، من كذب، يبقى هو عام في كل ايه؟ كل واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ايا كان. مطلق في كل كذب، اي كذب هتقوله حتى لو بتخدم به الاسلام، حتى لو انت شايف هتخدم قضيه وتخدم المسلمين. شوف الكلمه هو عام، احنا قلنا لكم في حاجه اسمها العام والمطلق، فاكرين الكلام ده؟ نقول العام ده في الاعداد. طب ما حاجه بقول عام في كل كاذب، يعني اي واحد يكذب، انت انا غيري غيري كبير صغير عمرو بتاع علان فلان علان كله، اي كاذب بايه بقى؟ مطلق في كل ايه؟ كاذب. ما تجيش تقول ان نيتي حسنه ولا انا عايز اخدم الاسلام ولا عايز اخدم القضيه ولا عايز ناس يسيبوا الغلط ولا ولا ولا. الاسلام فيه ما يكفي، جزاك الله خيرا، مش محتاجين الى كذبك، فيه ما يكفي. خلاص، يبقى شوف الكلمه عام في كل كاذب، مطلق في كل ايه؟ في كل كذب. في فرقه اسمها الكرامية، اسمها ايه؟ الكرامية. خدها دي بقى حاجه في علم الكلام والعقيده. دول اصحاب رجل بيسمى عبد الله ابن محمد ابن كرام، ولذلك بيسموا ليه الكرامية. خلاص، هذا الرجل، وانتوا عارفين ان علماء الكلام دول قول في قضايا الصفات واختلفوا في اللي اثبتها، ان ربنا يتكلم، ان ربنا له سمع، ان ربنا له بصر، ان ربنا له يد، في اللي اثبتها وفي اللي نفاها، وفي ايه اللي نفاها. خلاص، وقال لك سمع دي يعني ما يراد بها العلم، مالوش سمع، لكن دي كنايه عن العلم. يد دي كنايه عن القوه والقدره، فما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. خلاص، وفي اللي اثبتوها بس وصلوا في المبالغه في الاثبات الى ان شبهوا الله بخلقه، فيقول لك ولتصنع على عيني، يقول لك زي دي زي دي، يد الله فوق أيديهم زي دي، فشبهوا الله منهم الكرامية دول. فالكرامية دول مشبه، يشبهون الله بخلق، استوى على العرش يقول لك قاعد زي كده، عين يقول لك زي دي زي دي، ودن سمع زي ودنك دي كده، شبهوا الله بخلقه. خلاص، ودول بقى 12 فرقة لوحديهم، الكراميه دول 12 فرقه لوحديهم، مختلفين في بعض الامور والى اخره، مش موضوعنا الان. الفرقه دي جوزت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوزت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا في فرق بين ان تكذب عليه وبين ان تكذب له. على فكره انا سمعت حمار في احدى الفضائيات بيقول الكلام ده، بيتجوز الكذب بين نفس كلامهم ده، وده كلام خطير، بقول حمار بكل معاني الكلمه. فقالوا ان في فرق بين انك تكذب عليه وتكذب له، تكذب عليه تقول كلام غلط وتخالف احكامه يبقى كذبت عليه، تكذب له تقول كلام يخدمه ويخدم الاسلام يبقى اسمك ايه؟ كذبت له. ففرقوا بين انك تكذب عليه وتبقى شوف اللعب بالالفاظ، كلام حلو ومقنع لبعض السذج، يقول لك اه صحيح، اه صحيح، ايوه ايوه ايوه، اه والله بقى لما يجي واحد يكذب ويخلينا احب لا اله الا الله، ايه المشكله؟ يبقى دي كذبه لمصلحه الاسلام، اه هو دي بقى تكذب له. فقالوا في فرق بين تكذب عليه وتكذب له. قالوا بيؤكد ده ايه؟ بيؤكد ده ايه؟ قالوا في روايه عند البزار من طريق عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا ليضل به، اللي هو الكذب ده، فليتبوأ مقعده من النار. قال له خد بالك بقى، يبقى المشكلة في اللي يكذب علشان يضل بهذا الكذب. طب اللي يكذب عشان يهدي بالكذب، ها بقى توديه فين؟ يبقى نخش في الحديث بقى. يبقى الرواية اللي معانا دي قيدت الكلام ده كده، واصل ولا صعب؟ واصل. قالوا ايه الرواية بتقول اهو، اهي دي بقى ليضل، اهي دي كذب على رسول الله. ليهدي، اهي دي بقى ايه؟ كذب لرسول الله مش عليه، لرسول الله مش عليه. زي منهج عمرو وابا عمرو كده، قال لك يا اخي بيخدم الاسلام، هو بيضل الناس ولا بيقول حاجات حلوه؟ ادي القضيه بقى، بيضل الناس ولا بيقول حاجات حلوه؟ لا لا لا صحيح، ده بيقول حاجات حلوه وبيخلي الناس تعمل مش عارف. طيب يقول لك ما دام ما ضلش حد يا راجل، ده ما ضلش حد، ده كلام البهايم، وبقولها بملء فيه الرعاع اللي ما بيفهموا شيئا عن الاطلاق، اللي خربوا الدين بهذا المنهج. لذلك ابن حجر بيقول ايه؟ بيقول اللي يقول في فرق بين كذب علي وكذب لي هذا جاهل احمق لا علم له باللغه، فكل كذب هو عليك، ما دام ما قلتش بقى اسمه ايه؟ عليك. مفيش حاجه اسمها كذب ليك، بقى عليك. لاي انسان هيقولني ما لم اقل يبقى ده اسمه ايه؟ علي. مش ليا، مش ليا، علي. خلاص دي واحده. الثانيه بقى ان استدلالهم بالحديث من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من الله. انا قلت لك الحديث ده جي من 200 طريق، حصل؟ قلنا نعد بكده، قلنا فيهم ما هو صحيح، وفيهم ما هو حسن، وفيهم ما هو ضعيف. طب تسمع روايه البزار بتاعت المسعود دي اللي فيها زياده ليضل به، تحطها فنهي من الاقسام الثلاثه، حطها فنهي كده من الاقسام الثلاثه، خلاص حطها فين صحيح. نسمع بقى علماء الحديث قالوا ايه؟ قالوا هذا الحديث ورد بالعموم، والتقييد بهذا اللفظ ليضل به لم يرد، والرواية به لا تصح أصلا. أدي واحد، أدي واحد، خلاص. لكن ما فيش شك إن في ناس تطلع تجادلك، صح؟ قول له الرواية مش صحيحة، يقول لك لا، هو مش عارف حاجة، لا يدركه شيئا في علم الحديث، يقول لك لا لا لا صحيح. والإسلام والعلماء كده بيمشوا معاهم كمنهج القرآن الكريم، كمنهج القرآن الكريم، خلاص. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن اللي بيدعوا القبور والأموات ومش عارف إيه، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. شوف العليم هو بيتكلم سبحانه وتعالى، فقطع تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لما تقف قدام قبر الحسين 50 سنة مش هسمعك، لا يسمعوا دعاءكم، ومع ذلك هيطلع لك ناس تقول لك ايه؟ لا لا لا لا لا الحياء وبيسمع. شوف الجدل ده، ربنا يعلمه من خلق، وهو اللي قالها في القرآن الكريم، قال أعلم من خلق وخلق ويعلم، وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فلأنه يعلم هذا، إن تدعوهم لا يسمع دعاكم، قال لك يطلع ناس تقول لا بيسمعوا، قال ولا سامع. أنا ماشي معاك أهو، ماشي هتجادل؟ وهتقول لا بيسمعوا؟ ماشي. ولا سامع، إيه اللي هيحصل؟ ما استجابوا لكم. بإيه الفايدة بقى؟ وبعدين انت بقيت بقى ويوم القيامة البعيد يعني، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بقى مشرك، بقى مشرك. لكن شوف بقى ده اللي بيقولوا ايه بقى، انك انت تستمر مع المجادل الى ان تسقط حجته، فهيقول لك لا بيسمعوا ولا سامع. شوف القرآن بيعلمك ازاي. ابن حجر قال نفس الكلام، قال هذا الحديث بهذه الزيادة ليضل لي، هذه زيادة لا تصح، هيطلع يقول لك صح. الله ابن حجر قال ايه بقى؟ وعلى تقدير ثبوته وصحته. افرض انه صحيح، افرض انه صحيح، اللام بقى من كذب علي متعمدا، خد اللام بقى ليضل به، اللام دي تمشيها ازاي؟ لو افترض انه صحيح تمشيها ازاي؟ انا قلت لكم ان في اللغه العربيه الحرف الواحد بيبقى له معاني، فاكرين كده؟ معاني، ضربنا امثله كتير كده، الحرف الواحد بيبقى له معاني متعدده. فابن حجر بيقول دي مش لام العله ليضل بها، يعني العله من كذب انه هيضل، لا دي اسمها لام الصيروره. الصيروره يعني ايه؟ يعني من كذب علي متعمدا ليصير مضلا للناس، ليصير مضلا للناس. يبقى كل من يكذب على رسول الله اللي بيحصل صار مضلا للناس، سواء هتقول خير ولا مش هتقول خير. يبقى اسمها لام ايه؟ ده على فرض الصحه، خلاص على فرض الصحه. يبقى مضل للناس، مضل للناس ليه؟ لان يكفي ان زي ما قلت لك ان كل واحد هيمشي هيقول قال رسول الله والنبي لم يقل، بس والنبي لم يقل، يبقى صار ايه؟ ضل للناس، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ لان هو الضلال ايه؟ من الضلال انك تجعل الناس يجزمون بشيء يخالف الواقع اللي هو زي الكذب. فلما تيجي تقول كلام النبي ما قالوش، يبقى ده مطابق للواقع ولا مخالف للواقع؟ حتى لو خير، بغض النظر خير شر، لكن ده مطابق للواقع ولا مخالف للواقع؟ مخالف للواقع. اللي خلاك تصدق شيء مخالف للواقع يبقى عمل فيك ايه بقى؟ ضللك، ضللك. شوف تعبيري، ضللك، ضللك. دي حاجه. شوف ابن حجر بيقول ايه؟ وذلك كقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. هذه آية في القرآن باللفظ ده أهو، باللفظ ده الآية في سورة الأنعام الآية 144. شوف الآية بتقول إيه بقى؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليه؟ ليضل الناس. تقوم تفهم من الآية دي انك لو افتريت على الله كذبا عشان ما تضلش الناس يبقى صح. وعشان كده بالاجماع قالوا ليضل، دي اهلام اسمها لام الايه؟ السيروره، مش العله. لانها لو فهمت انها للعله يبقى معناها ان انت لو افتريت على الله الكاذب مش عشان تضل الناس بل عشان تهديهم يبقى ده ينفع. حد يقول كده؟ ما حدش يقول كده. يبقى لو على فرض هذا الحديث صحيح تاخده انطلاقا من مفهوم ها هذه الايه؟ هذه الايه، هذه الايه، خلاص. ابن حجر بيقول وعلى فرض صحه الحديث، فيكون المعنى تخصيص بعض افراد العموم بالذكر. طبعا انا عارف ان انت مش فاهم اللي انا قلته ده. تخصيص بعض افراد العموم بالذكر يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني لما نيجي نقول في كذب، صح؟ في كذب، وبعدين اجي اقول لك اياك والكذب على الله فانه مهلكة، تفهم من ده ان انا بحرم عليك الكذب على الله بس وببيح لك باقي انواع الكذب؟ تفهم من ده كده؟ امال تفهم منه ايه؟ تفهم منه زي ما اجي اقول لك اهو اياك ورفع الصوت في المسجد، تفهم من ده ان انا ببيح لك رفع الصوت خارج المسجد؟ يا اخي اما انكر الاصوات واغضض من ايه؟ امال تفهم منه ايه؟ لما اجي اقول لك اياك والنظر الى عورات النساء في رمضان، يبقى تروح فاهم من ده ان حرام عليك تبص في رمضان، وبعد رمضان تبص زي ما انت عايز؟ امال تفهم ده ايه؟ تفهم ان كل انواع النظر حرام، بس بيبقى في رمضان اشد. تفهم ان كل انواع الكذب حرام، بس الكذب على الله اشد. تفهم ان رفع الصوت حرام، بس في المسجد اشد. ولذلك لما يجوا ياخدوا شيء من شيء عام ويخصوا منه حاجه واحده كده، ده دليل على ان مش معناها ان بيخصوه بالحكم، لا، ده معناها ان بيبينوا ان الحكم في حقه ايه؟ اشد. وضربتها لكم مثال في القران الكريم لما قلت لكم ان في حاجه اسمها الذكر الخاص بعد العام، فقلت لكم ان ربنا لما يقول قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، يبقى ربنا اتكلم عن عداوه الله والملائكه والرسل. الملائكه ده اسم لفظ ايه؟ كل الملائكه. تيجي تسالني بقى، حمله العرش ولا رقيب وعتيد؟ ها؟ ولا خزنة جهنم؟ ها ها ها؟ لفظ الملائكة ده اسمه لفظ ايه؟ عام يا عم الحاج، لفظ عام كله، فما تسألنيش يبقى عرب كله. طب ما دام ده يشمل كل الملائكة، ايه يا ربنا قال ايه؟ وجبريل وميكائيل. يا رب ما انت قلت وملائكته، طب ما هو جبريل وميكائيل داخلين في الملائكة، لكن رجع خصهم بالذكر ليه؟ مش عشان تفهم بقى ان الحكم خاص بيهم، لا، عشان تفهم ان الحكم في حقهم اشد. فيبقى عداوه الملائكه حرام، وعداوه جبريل وميكائيل اشد حرمه. فهمت المعنى ده؟ ده اللي بيقوله ابن حجر هنا. بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الحديث ده، من كذب علي ليضل الناس، مش معناه ان الحكم انصرف للكذب الذي هو بغرض إضلال الناس، ده معناه إن الكذب على الرسول بغرض إضرار الناس أشد. يبقى كل الكذب على الرسول حرام وشديد، والكذب لغرض الإضلال إيه؟ أشد. وصل المعنى كده ولا صعب؟ أنزل شوية كمان. وصل المعنى كده؟ ابن حجر بيقول إيه؟ زي إيه بقى؟ افهمها أكتر بإيه بقى؟ لما جاء ربنا سبحانه وتعالى بينهى عن الربا، قال ايه؟ قال لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. طلع واحد قال لك الحمد لله، يبقى لو كلنا ربا قليل يبقى حلال. مش ربنا نهى عن الاضعاف المضاعفه؟ يبقى سيبك من الاضعاف المضاعفه وكل ايه؟ يا عم انا مش هاكل اضعاف مضاعفه. يبقى القرآن حرم الأضعاف المضاعفة وساب لنا القليل ناكله بقى، ها؟ يبقى أنا هشتغل بريبة 5%، ولا تزعل مش أضعاف أهو، ها؟ و10% مش أضعاف أهو، أهو. تتفهم كده؟ أهو دي لا يفهمها إلا مغفل. خلاص؟ يبقى معنى الآية إيه؟ كل الربا حرام، وحذاري أن تأكله واكلك للاضعاف المضاعفه ايه؟ اشد. وصل لك المعنى كده؟ هذا المعنى يا حبيبي، هذا المعنى يا حبيبي. ولذلك يقولوا كده ان تخصيص بعض العموم مش معناه ان الحكم انصرف الى هذا الخاص، لا، وتسيب الباقي، لا، معناه ان الحكم منصرف الى الكل، بس هو في حق الخاص ده ايه؟ اشد. وصلت لك كده؟ واصله كده؟ نفس القضيه، نفس القضيه في قول الله سبحانه وتعالى، ها؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق. اوعى تقتل عيلك عشان انت فقير وخايف ما تلاقيش تاكله. تقوم يقول لك لا طبعا، الحمد لله، الحرام ان انا اقتله لو انا خايف من الفقر. طب انا هقتله بس مش عشان انا خايف من الفقر، انا غني الحمد لله، بس هموت الاولاد. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ها؟ يبقى معناه ان القران حرم انك تقتل ابنك لو خايف من الفقر، ويبقى لو قتلته ما انتش خايف من الفقر ما يبقاش حرام. ينفع كده؟ لا، ده معناه ان قتل الاولاد بصفه عامه ايه؟ حرام. ولو قتلته علشان خايف ياكل معاك يبقى اشد. وصلت لك كده؟ ادي الكلام، ادي الكلام. ده لو سلمنا بصحه الحديث اصلا، ما ان الحديث من اصله ايه؟ مش نافع، مش نافع. فالقضيه على عمومها كما قال ابن حجر، لكن انا بقول لك عشان لو طلع واحد يحتج لك بالحديث ده تقوم تقول له مش صحيح، يقول لك لا صحيح، قول له طب انا موافق يا حبيبي، تعالى بقى. اللام دي للصيرورة، ونفس الحكاية ان ذكر التخصيص ده مش معناه صرف الحكم للخاص، ده ان النهي عن الكذب لأجل الضلال بس، لا، ده معناه ان ده اشد والباقي كله حرام. المسائل كده واضحة ولا انزل شوية؟ انا ممكن واضحة خلاص. ومن هنا بقى شوف ادب الصحابة لما سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. راح حصل حاجة كده اقول لك عليها، لان دي ناس عندها دين، مش المهم ان هو يشتهر ويطلع في فضائيات ويقعد يكلم الناس والناس تشاور عليه ويعاور وهو عمال يعك ويكذب على النبي ويخرب الدنيا. لا يا حبيبي، دي امانه، ده دين، ده دين. يوم البخاري يذكر حديث، الحديث ده اللي بيسموه روايه الابناء عن الاباء، عامر ابن عبد الله ابن الزبير بيحدث عن ابيه اللي هو مين بقى؟ عبد الله ابن الزبير. عبد الله ابن الزبير بيقول قلت لابي الزبير، انتوا عارفين الزبير ده من كان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفين كده؟ فعبد الله ابن الزبير بيقول للزبير بقى، بيقول له ايه؟ بيقول لي لابوه قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان. صحابي وعشيرة النبي وحوار رسول الله، الصحابة أبو هريرة بيحدث كتير وده بيحدث كتير، أنا شايفك يعني إيه الحكاية؟ مقل. إني لا أسمعك، ده بقول رواية في صحيح البخاري والله، في التحذير من الكذب على رسول الله، فيقول له إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. فالزبير بيقول لابن عبد الله بقى، بيقول له أما أني لم أفارق، أنا ما فارقتش النبي. ده معنى كده أنه سمع منه كتير، أمال بيحدث قليل ليه؟ ولكن سمعته يقول من كذب علي متعمدا، وهنا ما فيش متعمدة بقى، بيقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. الزبير خايف مرة يجي يحدث عن النبي ينسى ولا يخطئ، يروح مزود كلمة ولا منقص كلمة، قال لك ايه؟ اقفل الباب احسن. شوف الخوف، مش تبقى انت ماشي فلان عايزه تزور المقابر تروح لما تروح، يا عم زدق الصدور روح زور القبور، يلا ها يا الحاج جاي تروح كاتب له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعه. كله عمال يحدث، ما شاء الله المجتمع بقى كله محدثين، وكله عمال يلصق للنبي ما لم يقل، ما لم يقل. يا راجل ده صحابي وعاشر النبي وحافظ وسمع وخايف يقول، لا يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يزود حرف، يزود حرف. وعشان كده ابن حجر بيقول الروايه دي لم يقل فيها الزبير متعمدا، يعني النبي لما سمعها من النبي ما سمعش فيها من كذب علي متعمد، سمع من كذب عليا بس. فسواء تبقى متعمد ما انتش متعمد يبقى رايح في داهيه. فعلى ايه؟ فعلى ايه؟ قال لك لا، اللي انا بقى فاكره كويس قوي لانه محدث برضه بس بروايات ايه؟ قليله. ما قالش كل اللي سمعه، خايف يزود ولا ينقص يروح في ده. عشان تشوف المستهترين اللي بيملأوا الفضائيات الآن، مستهترين والله، مستهترين ما يدركوا ما يدركوا. يروح البخاري جاب ورا منه حديث ثاني لأنس على طول كده. أنس يقول لهم إيه؟ إنه يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. ده معنى كده أنه هو عنده كتير، ومعنى كده أنه برضه مقل. إنه يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ودول مين بقى؟ الصحابة. الصحابة. الصحابة. ولذلك ما كان يقبلوا يسمعوا واحد كده يتكلم عن النبي. قلت لكم ولا تفتكروا زمان، قلت لكم شوف أم المؤمنين عائشة لما تذهب لتحج وتسمع أحدا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في العلم فتقول ائتني به، ولما يأتي قل له حدثني ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاع، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى إلا رؤوس جهال. هم مالين فضائل دول، فيفتون الناس فيضلون ويضلون. أم المؤمنين تسمع الحديث ده لأول مرة في حياتها، مالك لوش بورك فيك ربنا يك، ما عندكش حاجة ثانية. سكتت، ما قالت صدقت وما قالت كذبت، وينصرف. يفوت عام وتروح العام اللي بعد منه عشان تحج، فترى الرجل سنتين، ترى الرجل. قلت تعالى: أتذكر حديث العلم الذي حدثتني به آنفا السنة اللي فاتت ده؟ قالت: أسمعني. قل لها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. قالت: صدقت. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قالت: صدقت. حتى لا يبقى إلا رؤوس جهال. قالت: صدقت. فيفتون الناس فيضلون ويضلون. قالت: صدقت. فقال: يا أم المؤمنين تسألين وتصدقين؟ ده اللي بيسأل ده مش عارف. قالت: قد سمعت منه هذا الحديث آنفا السنة الفاتحة، وما كنت قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صدقته فقد يكون كاذبا، وما كذبته فقد يكون صادقا، فحفظت ما سمعت، وجئت اليوم أطلب منه أن يعيده عليه، فوالله لو زاد حرفا أو انتقص حرفا لقلت كذب على رسول الله. شوف الناس دي تسمع، وزي ما بتسمع بتؤدي. ضرش شوف يزود حرف ولا نقص حرف ليه؟ خايف يقول مش تجيب رواية قد كده من أولها إلى آخرها كاذب على رسول الله وتقولها للناس، وبعدين تقول أصل نيتي خير وقصدي خير ولا عايز الناس تبقى حلوة. زي ما قلت لكم ده منهج أم أحمد، مش منهج علماء، مش منهج علم أبدا أبدا. فشوف الصحابة، شوف أدي أنس وأدي الزبير. قل ليه؟ خايف، خايف يخطأ ينسى يقع في المحظور. ليه؟ تعالى بقى، لأن قالوا إن الكذب على رسول الله دي بقى اللي احنا قلنا الحكم في حقه أشد، ليس كالكذب على غيره. مش كده ولا إيه؟ أما تيجي تكذب عليا تقول قال عبد الله بن بدر، زي ما تكذب على النبي وتقول قال رسول الله وهو لم يقل، لا يمكن. افترق. والدليل ايه؟ عندك حديث في صحيح البخاري، المغيرة بن شعبة حصلت معه وقعة دي ذكرها احمد في مسنده. خلاص. علي بن ربيع الاسدي، وده رجل من التابعين، بيقول: مات رجل من الانصار يقال له قارظة ابن كعب. خلاص. قرظ ابن كعب ده صحابي على فكرة، مات. فنيح عليه أهل بيته رحم منوحين والنياحة مرفوضة شرعا. فخرج المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال النوح في الإسلام؟ الإسلام ما فيهوش نوح. أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيجي بقى رواية البخاري هنا بقى، السبب ده عند أحمد، الرواية في البخاري بتقول بقى، يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يبقى بنص حديث النبي نفسه الكذب عليه مش زي الكذب على أي حد. هو بيقول الكلمتين دول ليه؟ بيقول الكلمتين دول ليه؟ عشان هو يحدثهم عن النبي، فأراد أن يبين لهم أنه يعلم مدى جرم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبين لهم أن ما سوف يقوله إنما هو حق وصدق سمعه من النبي فعلا. فعمل التقديمة دي خلاص، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن كذبا علي ليس إيه؟ ككذب على أحد. يبقى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مش زي الكذب على أي حد. من كذب علي، ده كما كلام المغيرة بيكمل كلام النبي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى هو عمل المقدمة دي عشان يقول لهم أنا عارف إن الكذب على النبي ودي بداية، وعشان كده لما أحدثكم دلوقتي لازم تعلموا إن أنا صادق مش كذاب اللي بقوله. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. خلاص، الشاهد معي في هذا الحديث ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد واخطر وليس كالكذب على غيره. ومن هنا طرح العلماء سؤال عشان تفهم خطورة اللي انت بتقوله، عشان ما تقولش النبي قال من غير ما تبقى عارف. واحنا الان في زمن المستهترين، ولا اقول لك قال النبي قال قال رسول الله طب انت متأكد من اللي انت بتقوله؟ اهو بيسمع يعني خلاص اي حاجة وخلاص. استهتار او يطلع عيل ما عندوش بضاعة في الدين ويعمل نفسه عالم وداعية ويقعد يقول قال رسول الله وبيخرب الدنيا ويكذب على النبي والناس يحفظوا عنه كذبا على رسول الله. كارثة كذب. شوف السؤال اللي طرحه على العلم عشان تعرف الخطورة بقى. حكم الكذب على رسول الله، عارف قالوا ايه؟ هل هو كفر ام لا؟ شوف الحكم بقى، كفر ولا لا؟ اللي يكذب على النبي ده يبقى كافر ولا مش كافر؟ خلاص. ابو محمد الجويني اللي هو والد امام الحرمين خلاص وتابع ابن المنير في هذا، قال يكفر. تكذب على النبي كفرت. ليه؟ لانك ستستحل حرام او تحرم حلالا وستحمل الناس على الكذب على رسول الله. انا لو قاعد النهارده وقلت لكم قال رسول الله والنبي ما قالش، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ كلكم هتقوموا من قدامي وتقولوا قال رسول الله، وتنقلوا لغيركم، والدنيا كلها هتقول قال رسول الله. شوف كذبي على رسول الله بلغ الافاق، بلغ الافاق، زي ما بيعمل العيال والافاقين وذلك اللي كانوا مستهترين باللي بيعملوا عمرو خالد ده وعمرو الفضليات. ده مغفلين، ده مغفلين. فشوف قطعوا له بالكفر، بالكفر. جمهور اهل العلم خالف، قال لا ما يكفرش كده على طول، مش مجرد ان يكذب يكفر، هو ليه حاله يكفر فيها وليه حاله ما يكفرش. ايه بقى الحالتين؟ نقزم اقول اذا هناك من اهل العلم من كفره على الاطلاق كده على طول. انظر قضيه في منتهى الخطوره، أمر بيستهين به الناس وقد يفضي به إلى الكفر. هذه زي بالضبط أن العبد لا يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوى بها في نار جهنم. والله كيف الناس وطبعا ما اكثر الكلام زي ما قلت ده فيه كلام كفر وسب لله وكلام بنقوله عابر كده زي ما قلت لكم زمان يدي الحلق للي بلا وده كلمه بيقولها البني ادم وهو خالي الذهن كده يقول لك يدي الحلق للي بلا وده يعني اتهمت الله بعدم التمييز والظلم يعني كفرت بالله ولكن هي كلمه يا ففي امور الناس تستهتر بها وهي تفضي الى جهنم وتضيع العقيده والدين. جمهور اهل العلم قالوا الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيره من الكبائر. دليل الحديث فليتبوأ مقعده من النار يختار له مسكن في جهنم سكنها سكنها خلاص. فهو كبيرة ولا يفضي إلى الكفر إلا إذا كذب في شيء استحل به حراما أو حرم به حلالا وهو يعتقد ذلك، معتقد ان الربا حلال، مش عاجبه ان انت تقول ان الربا حرام وما تعملش مع ابنك، لا هو مصر انه حلال، يبقى اعتقد الحل في شيء حرمه الله. طب يوصلها للناس ازاي؟ روح كاذب في حديث على رسول الله فحمل الناس على ان استحلوا الحرام، بقى ايه؟ بقى كافر، لان استحلال الحرام كفر كده على طول. فعند جمهور اهل العلم هو بصفته العامه اي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيره لا يفضي الى الكفر الا اذا اعتقد الكاذب امرا حراما فاعتقد فيه الحل او حلالا فاعتقد فيه الحرمه ثم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل الناس على ذلك بقى كافر. عشان تعرفوا انتوا شو، لاني انا بقول الناس مستهتره، عشان تعرفوا الجرب، عشان ما يجيش في يوم تقول قال رسول الله ها وانت مش عارف، وناس تطبع ورق وتوزعه على باب المساجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني ابليس وقلت له وقال لي، وفاكر ان هو ما عرفش ان هو راح في 60 داهيه. فيجي يقول لك اصل ما انا نيتي حسنه، انا نيتي حسنه، كلام ما يقول الا الجهل السذج، لان الدين مش بالنوايا بابا، لا نيه لازم يكون معاها عمل، والعمل لابد وان يكون صحيحا. صحيح يعني ايه؟ يعني يوافق الكتاب والسنه، ولذلك الناس بتعمى يقول لك انما الاعمال بالنيات، خد النيات وساب انما الايه؟ الاعمال، لازم يكون في عمل، والعمل لا يكون عملا الا اذا وافق ايه؟ الكتاب والسنه. يبقى انا عايز عمل يوافق الكتاب والسنه ونيه علشان تنفي عنه الشرك، يبقى خالص لله وانا ابقى متوجه بيه لله بس، فلا ينفكان ولا ينفصلان. ما تقعدش تهنه وانت ما بتعملش، أو ما تقعدش تعمل وأنت صارف نيتك لغير الله، مش كده ولا إيه؟ إحنا عايزين الاتنين. لابد زي ما قلت لك الاتنين ما ينفكوش. ضربت لك مثال زمان ورحت مطلع لك، فاكرين؟ ها؟ 5 جنيه، فاكرينها؟ قلت لك الخمسة جنيه إيه؟ ليها وش؟ صح كده؟ يبقى كده؟ ليها وش؟ وليها ظهر. بسم الله ما شاء الله انا مرزق 10 خلاص ايه 10 جنيه مش ليها وش اهو وليها ظهر اهو. ال 10 جنيه هي الوش ولا الظهر؟ ها هي الوش ولا الظهر؟ تنفع تبقى الوش بس؟ تنفع تبقى الظهر؟ هو الاسلام كده يقول لك النية ولا العمل، هما الاثنين كده، عايز عمل وعايز نية. ما ينفعش تقعد في البيت تنوي انك تصلي وما تجيش تصلي، ينفع؟ ما ينفعش، يبقى لازم تقوم للصلاه. وما ينفعش تيجي تصلي من غير ما تبقى نيتك متجهه لله ومحدد هتعمل ايه. يبقى انا عايز ايه؟ يبقى انا عايز الاثنين يا حبيبي. يبقى انا عايز وانت عايز 10. خلاص انا عايز 2، فلا بد من هذا، فلا بد من هذا. فهذه مساله ما ينبغي ان تستهينوا بها، مساله في منتهى الخطوره. لكن زي ما قلت، عيال الان بيملاوا الفضائيات، مش عيال، الجندي والخالد مش عارف مين ومين، مهزله مهزله، وعمالين يحفظوا الناس كذبا على رسول. تبقى انت قاعد جاي لك ارتكاريا، وده عمال يكذب على النبي ومش ده، وفرحان بنفسه والناس فرحانه بيه. خلاص اختم بقى بشيء في الحديث ده النهارده، ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوض في كل الحالات. يعني ايه؟ يعني في اليقظه والمنام. شوف الخطوره بقى، حتى المنام. ان حضرتك تقوم من النوم، وبيحصل واحد شغال فعايز يعني يتقرب للمدير بتاعه، واللي تصدق حضرتك النهارده يعني انا شفت لك رؤيه كده يا ابني، يعني قول له شفت النبي بيبوسك ويحضنك في النوم في المنام النهارده. ضيع نفسه عشان المدير يطبطب، يقول له الله يرضى عليه، ويجيبوا بقى ويجيبوا الموظفين، تعالى قول لهم شفت ايه؟ وهو عمال اصل انا شفت النبي قال لي، اصل انا شفت، مش اصل انا شفت. ودي حصلت وبتحصل اليومين دول، ورحت باعتين لك ورقه. واحد كذاب عمل كده، كتب ورقه وطابعها بتتلف على البيوت ولازم تكتبها 10 مرات و20، اوعى تعملها، انه بيكذب على النبي وانت جاي بتنقله الكذب. تلاقي ظرف جاي لك وتروح فاتح، انا الشيخ احمد حارس بتاع ال مش عارف الكعبه ولا المسجد النبوي، واخد بالك، وكنت بتهيأ للنوم والنبي جالي وقال لي كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وقال لي اللي هيبلغ ده مش عارف هيجرى له ويحصل له، واللي مش هيبلغه هيتخرب بيته وبيت اللي خلفوه. طبعا انت بتقول ايه؟ روح جايب الورق 10 ورقات ويا عم عشان ابسط النبي وما يزعل، خليهم 20 وتروح موزع. تلاقي المملكه تتصل بالمملكه العربيه السعوديه، احمد ده عندكم وما عندناش حد من اسمه. ايه ده؟ في ده عندنا في مصر كذا، والله راح مطبعين كتاب منزلينه اسمه التحذير من البيضع، كتبوا فيه ان ده راجل نصاب وما عندناش حد بالاسم ده، وما عندناش حد ماسك مفاتيح مش عارف ايه واسمه احمد، كل الكلام ده مش موجود ولا اساس ولا صح. كذاب اشد، ده كذب. فوعى برضه، مش تقول حديث للناس قال رسول الله وتكذب، لا ده ما تقومش من نومك وتكذب على النبي برضه. مصيبه اخرى تاخدها منين؟ من حديث البخاري من روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتن بكنيتي، ومن راني في المنام فقد راني. اما تنام وتيجي تقول لك ده النبي وانا النبي، يبقى هو. ليه؟ فان الشيطان لا يتمثل به. يقوم يحلو لك بقى ان انت تقوم تقول انا شفت النبي. وخاصة اللي بيبقى عامل اللي كانوا عاملين نفسهم اولياء، يقوم يقول لك انا اصلا النبي جال الله، وهو نصاب ابن نصاب، لكن هو عايز والي، عايز يعمل نفسه والي. شوف بعد ما النبي قال بقى ايه؟ من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، راح جايب وراها لا يتمثل في صورتي، راح جايب وراها: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دي متعلقة بإيه بقى؟ متعلقة بإيه بقى؟ من رآني في الإيه؟ في المنام. اوعى تكذب. فشوف حتى في دي اوعى تكذب وتقول أنا شفت النبي وأنت ما شفتهوش، أو قال لي وهو ما قاليش، وفي منامك، وده في المنام، وده في المنام. أنا أقول هذا الحديث عمدة ينبغي إنك تضعه وتكتبه في بيتك كده، عشان قبل ما لسانك يقول قال رسول الله تعمل إيه؟ تتثبت. فانت عارف انه قال، تقول انت عارف، شاكك حتى، يبقى ما تقولش. مش كله قاعد قال رسول الله قال رسول. يا راجل يا راجل يا راجل، خلاص. طبعا هذا لا يتعارض من اللي بعت الورقه دي، لو كان صبر عليا لاحظ صبر القاتل على المقتول، هذا لا يتعارض كما قال اهل العلم مع روايه الحديث بالمعنى. يعني انت مش لازم تأدي الحديث بلفظه، لان مش الكل بيحفظ كل الالفاظ، لكن ممكن توديه بالفاظ توصل الى المعنى، خلاص انتهى. لكن اياك ان تغير شيئا في المعنى. فباتفاق اهل العلم روايه الحديث بالمعنى لا يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابه كانوا يرووا، الصحابه نفسهم بيرووا الاحاديث بايه؟ بالمعنى. ولكن يدي المعنى اللي عايزه النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا حبيبي، سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا ان شاء الله قبل ما اختم غدا بقى هنقف مع الاحمد 69، وبرضه ذاكر له روايه، يعني اقول ايه، جل المسلمين الان في حاجه لانه يقف معها، ده لما يديني بكره ان شاء الله تسمعها بقى وتعرفها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. اخر الصلاه.